لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله تعالى، قواعد الأحكام في إصلاح الأنام. ودرسنا لهذا اليوم فيما يقتضيه النهي من الفساد وما لا يقتضيه. هكذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الفصل: فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد وما لا يقتضيه. لابد لنا أولا من توضيح هذا العنوان، ما المراد بالنهي، وما المراد بما يقتضيه النهي، وما المراد بالفساد في هذا الفصل. النهي كما هو معلوم ضد الأمر، النهي ضد الأمر، والشريعة الإسلامية أمر ونهي، هي تكليف، هي أمر أو نهي، إما أمر بفعل يجب فعله أو يندب فعله، أو أمر وتوجيه على باب أو على سبيل الإباحة. افعل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، هذا نهي صيغة الفعل، صيغة الأمر. لكن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وافعلوا الخير إلى آخر ما هنالك من ما يأتي فيه صيغة افعل: أمر بالصلاة، أمر بالصوم، أمر بالحج، أمر بالمعروف، أمر بالبر والإحسان، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، يعني افعلوا الإحسان وبالوالدين إحسانا. إذن فالشريعة تكليف، وهي أمر بفعل أو نهي عن فعل: لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا إلى آخر ما هنالك. فهو الشيخ هنا يقول إن صيغة النهي هذه لا تفعل إذا وردت في النصوص الشرعية، في نصوص الكتاب أو السنة، وهي المصدرهما المصدران الأساسيان للتشريع. فإذا ورد أمر نهي عن فعل بصيغة النهي إذا تفعل، أو بما يقتضي هذا المعنى لا تفعل، أو اجتنبوا، أو من فعل كذا فليس فيعاقب عليه، إلى آخر ما هنالك من الصيغ الدالة على طلب ترك الفعل. لأن النهي حقيقته هو ماذا؟ طلب الترك أو طلب ترك الفعل، هذا حقيقة النهي، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، طلب ترك الفعل. ومن العلماء من يضيف شروطا ليكون نهيا، قال طلب ترك الفعل على سبيل الاستعلاء، أو طلب ترك الفعل من الأعلى للأدنى، أو على طلب ترك الفعل مع إرادة الترك، ولكن حقيقته هو طلب ترك الفعل. فإذا ورد نص شرعي من القرآن أو السنة بطلب ترك فعل، فهل هذا الطلب، هذا مراد الشيخ هنا، هل هذا الطلب للترك يقتضي فساد المطلوب تركه؟ إذا فعله المكلف يقع هذا الفعل الذي طلب تركه يقع فاسدا بمعنى غير صحيح، فإن كان عبادة لا تجزي أو لا تقبل أو لا لا تمنع القضاء بل يجب فيها القضاء، أو أنه قد يكون نهي عن فعل ولا يقتضي الفساد، فإذا فعل المكلف الشيء المنهي عنه يقع صحيحا مع أنه منهي عنه قد يكون حراما أو مكروها. هذا معنى كلام الشيخ أو ما يريد أن يتكلم فيه. إذا النهي، النهي طلب ترك الفعل، ولا ندخل في تفاصيل ما يقوله العلماء على طريق الاستعلاء او على من الاعلى للادنى او من على، يعني هو طلب ترك الفعل. فاذا جاء الصيغه بنهي عن فعله. عرفنا من حيث اللغة أن هذا الفعل المطلوب الذي طلب تركه منهي عنه. الأصل فيه أنه النهي أنه يقتضي التحريم. هذا من حيث دلالة على التحريم. الأصل فيه التحريم يعني المنع، والتحريم الشرعي معروف ما يترتب عليه. فإذا قال لا تفعل يعني ممنوع من فعله، محرم عليك فعله، هذا الأصل. وقد تأتي قرينة تدل على أو تفيد أن المراد بالنهي ليس بالتحريم الجازم، وإنما هو الكراهة. الكراهة لكن الأصل فيه إذا لم توجد قرينة تصرفه عن دلالته الأصلية فهو للتحريم، هذا موضوع آخر. لكن مع دلالته على التحريم أو حتى مع دلالته على الكراهة، يعني إذا وجد صارف، هل إذا فعل هذا الشيء المنهي عنه يكون صحيحا مع أنه محرم، أو يكون باطلا وفاسدا؟ هذه مسألة. ما هو الصحيح وما هو الفاسد؟ ويقول لك يقتضي الفساد أو لا يقتضي. ما هو الفاسد أو ما هو الفساد؟ يقتضيه يعني يدل عليه، عرفنا هذا. هل النهي يدل على فساد المنهي عنه؟ إذا فعله الإنسان أصبح يعني يصير فاسدا بمعنى غير صحيح، إن كان عبادة لا تجزي، وإن كان معاملة لا تصح، لا تصح بمعنى طبعا العبادة الصحيحة من العبادة، صحيح من العبادة هو ما أجزأ وأسقط القضاء. الصحيح يعني ما هو الصحيح؟ العبادة الصحيحة هي ما أجزأت فاعلها، يعني فعلها كان مجدي لفاعله، يعني وأسقطت القضاء بمعنى لا يجب عليه قضاؤه. أمر أن يصلي فصلى، إذا صلى على الوجه الصحيح إذا صلاته هذه مجزئة له ولا يجب عليه قضاؤها، هذا هو الصحيح. يقابله الفاسد أو الباطل، وهو ما لم يجزي ولا يدفع ويمنع القضاء، بل لم يجزئه ويجب عليه قضاؤه. هذا في العبادات. في المعاملات بيع والشراء والإيجار ونحوها، الصحيح ما أدى إلى أو ما يؤدي إلى المقصود الشرعي منه، وما يؤدي إلى المقصود الشرعي منه. فالبيع مثلا الصحيح منه هو ماذا؟ ما يلزم منه استحقاق البائع بالثمن والمشتري للسلع، هذا صحيح من البيع. والإجارة ما يستحق فيه، الصحيح منها ما يستحق به المؤجر للأجرة والمستأجر للمنفعة، وهكذا. إذن الصحيح في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، والصحيح في المعاملات هو ما أثمر أو أنتج ثمرته المقصود الشرعية منه. والفاسد والباطل يقابل ذلك. فالباطل والفاسد من العبادات ما لم يجزي ولا يسقط القضاء، والفاسد والباطل من المعاملات ما لم يؤدي الثمرة المقصودة منه شرعا. هنا الشيخ يقول في النهي الأوامر النصوص الواردة بالنهي عن فعل ماذا تقتضي؟ هل تقتضي الفساد وهو عدم صحة العبادة أو عدم إجزاء العبادة وعدم تحصيل المقصود الشرعي من المعاملة؟ هل كل نهي يقتضي الفساد أو أنه قد يقتضيه أحيانا وقد لا يقتضيه؟ هذه هي المسألة. ثم قال الشيخ للنهي الذي عرفنا أنه طلب ترك الفعل، للنهي أحوال. الأولى، الحال الأولى أن ينهى عن الشيء لاختلال ركن من أركانه أو شرط من شرائطه. ينهى عن شيء لا يفعل، الأمر أو الشرع يقول لك لا تفعل كذا من العبادات أو من المعاملات، لا تفعل كذا لأنه هذا، لا تفعل الشيء الفلاني بسبب أن فيه اختلال ركن من أركانه أو شرط من شروطه، فيكون النهي بسبب اختلال الركن أو اختلال الشرط. قال لك كالنهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، وكالنهي عن صوم يومي العيدين، وكنهي المحرم عن النكاح والإنكاح. هذه أمثلة وردت بها النصوص الشرعية نهيا. ورد نهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المزبلة ونهى عن الصلاة في المجزرة ونهى عن الصلاة في المقبرة. هناك أماكن نهى عن الصلاة فيها ونهى عن الصلاة في الأرض المقصوبة وسيأتي. فالنهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، خلينا نأخذ هذا. هذا النهي هل هو عن الصلاة من حيث أنها صلاة؟ الصلاة مصلحة شرعية من أهم المصالح الشرعية ما ينهى عنها. إذا نهى عن الصلاة في هذا المكان في المجزرة أو في المزبلة. ليه؟ لماذا؟ قال نظر فإذا بالمزبلة مكان نجاسة في الغالب، وكذلك المجزرة مكان نجاسة في الغالب. إذا نهى عن الصلاة لما يمكن في هذه الأماكن لما يمكن أن يكون من ملابسة النجاسة. والصلاة أثناء في حال النجاسة تصح أو لا تصح؟ لا تصح. إذا فهذا النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد، يقتضي بطلان الصلاة. من صلى في المزبلة أو صلى في المجزرة فصلاته غير صحيحة. قد يقول قائل قد تكون يعني يكون في مكان نظيف في المزبلة أو كذا أو طاهر، أو المجزرة قد تكون في جانب منها طاهر أو كذا. نقول الأقل والأعم الأغلب والعادة أن المزبلة مكان نجاسة، وأن المجزرة أيضا مكان نجاسة الدم والروث وكذا إلى آخره. فالغالب فيها النجاسة، إذن فقد نهي عن الصلاة فيها بسبب ما فيها من النجاسة، ولا تصح الصلاة في المكان النجس. إذن فهذا النهي يقتضي ماذا؟ الفتاة والبطلان باتفاق أهل العلم. قال لك من أمثلة ذلك النهي عن صوم يومي العيدين. النهي عن صوم يوم العيد، عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذين اليومين. طيب ليش؟ هل تقضي شرط من شروط الصوم؟ لا، من شروط الصيام أن يكون يعني موافقا للأمر الشرعي، أن مثلا أن يشرب ما المأكول والمشروب كذا في وقت معين في وقت النهار إلى آخر ما يعني، وكذلك أن يكون المكلف، يكون مكلف بالغ عاقل إلى آخره. لكن الصوم في حد ذاته اللي هو حقيقة الصوم، الإمساك عن الطعام والشراب من أول النهار إلى آخره، يعني إلى غروب الشمس، هذا الصوم في هذا اليوم يوم العيد أو في يعني يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى منهي عنه لذاته، منهي عن الصوم نفسه في هذا اليوم، منهي عن الإمساك بنية الصيام في هذا اليوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. لماذا؟ قال لك لأن هذا اليوم يوم قد يعني شرعه الله وجعله يوم يعني أكل وشرب و يعني توسعة على العيال ونحو ذلك. إذا فهو عند الله يوم العيد عند الله يوم غير مخصص للصيام، غير مخصص للصيام. وبما أنه غير مخصص للصيام إذا فلا يصح أو أن يقع الصيام به، وبهذا يكون منهي عنه لذاته أو لركن فيه. يعني حقيقة الصيام نفسها منهي عنها في هذا اليوم، لأن يوم وهو يوم العيد، لأن يوم العيد ليس مخصصا أو مشروعا فيه الصيام أصلا، فنهي عن حقيقة الصوم في هذا اليوم. ولهذا يكون النهي في هذا الحال يقتضي ماذا؟ يقتضي المبلغ. من صام يوم العيد فقد بطل صومه، سواء كان صوم نافلة أو تطوع أو قضاء أو نذر أو نحوه عند جمهور أهل العلم. بعض العلماء يقول لو نذر أن يصوم يوم العيد لا يجوز له صومه، ولكن يلزمه أن يذهب أن يصوم يوما بدلا. لكن الجمهور يقولون حتى لو نذره لم يصح نذره، لا يصح نذره لأنه نذر معصية، نذر معصية وإن كان صوم معصية. لماذا؟ لأنه مخالف لشرع الله وأمر الله. إذا فهذا نهي عنه أو ما نهي عنه لفوات ركن أو ركنه. المثال الثاني الذي ذكره قال النكاح والإنكاح للمحرم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم أن ينكح أو ينكح، يعني أن يباشر عقدا لنفسه أو يعقد لغيره. قال هذا العقد منهي عنه، لو فعله هل يصح العقد أو لا يصح؟ قال لا يصح العقد. ليش؟ قال لأنه منهي عنه. طيب قد يأتي شيء منهي عنه وصح ويصح، لماذا هذا لم يصح؟ قال لأنه منهي عنه يعني لفوات ركن فيه. كيف؟ لأن حقيقة العقد وقعت في وقت أو في حال لا يجوز للمسلم أن يعني يباشره فيه، محرم عليه فعله، وبما أنه محرم عليه فعله فلا يقع صحيحا يعني على هذا النحو. فما دام متلبسا بالإحرام بحج أو عمرة لا يصح منه أن يوقع عقد النكاح، لأنه هنا منهي عنه لفوات ركن أو ركن. بعض أهل العلم لهم يعني خلاف في هذا، لكن هذا الأظهر وهو الذي رجحه الشيخ العز بن عبد السلام، وهو من الشافعية، وهو مذهب الحنابلة ومذهب كثير من أهل العلم. قال وكذلك النهي عن بيع الغرر، النهي عن بيع الغرر. ما هو بيع الغرر؟ بيع الغرر ما هو البيع الذي يدخله الغرر؟ بيع الغرر هو البيع الذي لا يعلم حقيقة ركني العبد فيه أو ركن العبد فيه، وهو المبيع أو الثمن. هذا أحد أسباب الغرر. الغرر هو أن يدخل البائع أو المشتري المتعامل على أمر لا يعلم حقيقته، فكل عقد فيه جهالة مثلا فهو غرر. إذن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ومن أمثلة بيع الغرر بيع المجهول. بيع المجهول، يأتي واحد ويقول لأخي أنا أبيع عليك سيارة ب20,000 أو 50,000 ريال سيارة، حتى لو قال مثلا موديلها كذا وماركتها كذا إلى آخر، لكن لا يدرى، لا يعرف المشتري أوصاف السيارة ولا يعني حقيقة استعمالها أو كذا إلى آخره. إذا فهو بيع مجهول. أو يقول أبيع لك سيارة خلق مطرقا هكذا بكذا، لك عندي سيارة، وبعدين يجيب سيارة، المشتري يتخيل سيارة من نوع فاخر وكذا، والبائع يجيب سيارة من نوع رديء أو إلى آخره. هنا يكون هذا بيع غرر وفيه مثار للخلاف والنزاع، فهو منهي عنه. كذلك مثل الأمثلة الفقهاء من قديم يقول بيع السمك في الماء والضيف في الهواء، وبيع يعني المسروق كانوا ببيع الجمل الشارد والعبد الآبق إلى آخره، يعني ما لا يقدر على تسليمه، ما لا يقدر على تسليمه، كذلك هذا من بيع الغرر. هذه البيوع التي يدخلها الغرر منهي عنها. لماذا؟ لوجود الضرر فيها على أحد الطرفين أو الطرفين، ولأنها مثار النزاع، ولأنها لا تحقق المقصود الشرعي منها. إذا فالنهي عنها هنا، طبعا ورد النهي، النهي هنا هل هو يعني يقتضي الفساد أو لا يقتضي؟ قال بإجماع، ما يكاد يكون إجماع أهل العلم أنه يقتضي الفساد. من باع بيعا فيه غرر واضح كما مثلنا فهذا العقد يقع باطلا، لا يلزم المتعاقدين ويقع باطلا. ومن باع سمكا في الماء او خيرا في الهواء او سياره مجهوله او عقارا يعني لا يعرف حقيقته او نحو ذلك فهذا بيع غرر يقع العقد باطلا، لانه قد ورد النهي عن بيع الغرر. قال اذا هذا النوع من انواع النهي او الحد من احوال النهي هو بيع منهي عنه. لماذا؟ ايضا لذاته بيع هذا الحال حقيقه هذا العقد على مجهول فهو منهي عنه لذاته. قال وعن بيع ما لم يقبض، فالنهي عن بيع ما لم يقبض. ورد النص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض. يعني واحد اشترى سلعة طعام او سيارة او ارض او كذا ولم يقبضها ثم باعها بالحال، ها؟ ثم باعها بالحال. ورد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، ها؟ وحديث اخرى يعني تماثل. فبيع ما لم يقبض منهي عنه. لماذا هو منهي عنه؟ منهي عنه لما اولا هو منصوص على النهي على الامن، ولما فيه من الغرر ايضا، لانه قد لا يكون ملكا تاما لبائعه، ليس فيه ملكا تاما لبائعه، ففيه نوع غرر وفيه عدم ملك يعني تام فيه، والنهي ورد عنه. فاذا هذا النهي يقتضي ايضا بطلان البيع. فلو باع شخص سلعه قد اشتراها ولكنه لم يقبضها، فباعها قبل قبضها، فهذا البيع يقع باطلا، لانه فات فيه ركن من يعني بيع لذاته، يعني منهي عنه لذاته، هذا البيع بصفته منهي عنه لذاته. قال وربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن، ربح ما لم يضمن. الحديث ورد ان الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، يعني استحقاق الربح بمقابل ضمانك لما يعني تريد ان تربح منه كذا. فما لم تضمنه بحيث انه يكون ملكك وتسأل عنه اذا تلف يتلف عليك ويكتب عليك ونحو ذلك، لا يصح لك ان تأخذ ربح ما لم يكن في ضمانك كن ضامنا له. فمن عقد عقدا فيه اشتراط او فيه التزام بربح بشيء لم يضمنه احد الطرفين يقع العقد باطلا، لانه خل فيه شرط من شروطه. قال وبيع الثمار حتى تزهي، هذه امثله كل هذه البيع الحاله الاولى التي يعد النهي الذي يقتضي البطلان. بيع الثمار حتى تزهي، الثمار على الاشجار يعني ثمر التمر، النخل، العنب، كل انواع الفواكه التي تباع على رؤوس الشجر. يجوز بيع الثمار على رؤوس الاشجار، يجوز، لكن متى؟ اذا بدات بالنضج، اذا ظهر فيها النضج، خلاحها بدا خلاحها وظهر نضجها. ويعرف نضجها في الغالب ب يعني تغير لون الثمرة بالإحمرار أو الاصفرار أو الأحمر أو الأصفر إلى آخره، كل ثمرة على حسب طبيعتها. ويعرف ذلك بالبستان الكبير بوجوده وجذاره بعدد كبير من يعني أشجاره. هذا لا بأس، يبيع الثمرة على الشجر إذا أزهى، يعني بدأ صلاحه وظهر يعني نضجه، ويعرف ذلك بمراره او اصفراره او تغير لونه الى ما يدل على نضجه كما هو محتاج يعرفه اهل الزراعه. قبل ذلك لا يجوز بيعه، قبل ذلك، قبل ان يزهو او يزهى او يزهي، يعني ان يظهر فيه اثر النضج او علامات النضج، لا يجوز بيعه. لماذا لا يجوز بيعه؟ قال لانه يحتمل الا يتم او لا ينمو، أن تحصل آفة أو يعني ينقص أو نموه فيكون فيه غبن إلى آخر ما هنا، لأنه غير مضمون أو غير ليس في يد بائعه التصرف فيه، يعني من حيث نموه وغيره، هذا أمر بيد الله. غير بدأت يعني حبات هذه الثمرة تظهر صحيح، لكنها ما تزال في براعمها او كذا، يعني سواء كان رطبا او عنبا او غيره، لكن حتى تصل الى الدرجه التي يستفاد منها تحتاج الى وقت. فلو باعها قبل ان تنضج او يبدا فيها النضج تزهر، يكون باع شيئا مجهولا، يدخل فيه الجهاله، يدخل فيه الجهاله ويدخل فيه الغرض. فلا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبدو صلاح الثمار حتى زهى، يعني يظهر فيها أثر النضج. فلو باعه قبل ذلك يكون العقد باطلا، يكون العقد باطلا. نعم في حالة هو لو اشتراه على أنه لا لأنه ثمر بل لأنه يريده لأمر آخر، يعني علف أو شيء آخر، هذا أمر آخر. لكن يريدها ثمرة ناضجة ويشتريها على أنها تنضج ويستفيد منها، يعني في الرطبة اللي كانت في النخل أو عنبا يعني ناضجا إن كان عنب أو تفاحا أو غيره من أنواع الفواكه، يشتري على أنها فاكهة، يعني على أن يأخذها ناضجا من شجرتها. فإذا باعها أو اشتراها على قبل ذلك قبل بدور صلاحها لا يصح العقد ويقع باطلا لحصول الجهالة في ذلك والغرر ومثار، ويكون مثار خلاف. قال وكالنهي عن بيع الحر، كالنهي عن بيع الحر من البشر. بيع الحر أولا حرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم شدد فيه وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أن ثلاثة لا يكلمهم الله أو ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم من باع حرا فأكل ثمن. إذا بيع الحر لا يجوز، الله سبحانه وتعالى يعني لم يبح لأحد أن يستعبد أحدا. وعمر بن الخطاب يقول متى استعبدتم الناس لقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا إلى آخر ما هنالك. الإسلام يعني رفع قدر الإنسان وأعطاه مكانته التي أعطاه الله إياها، فلا يجوز لأحد أن يعني يستعبد أحدا. فبيع الحر حرام، حرام بإجماع، كبيرة من الكبائر لا يجوز الإسلام عليه. فإذا حصل أحد وتمادى وتحايل وباع حرا العقد يقع باطلا. ليش يقع العقد باطل؟ لأنه منهي عنه لذاته، هذا البيع بحقيقته باطل، يعني لا يجوز. لا نقول لا يجوز يعني فقط بل لأنه محرم فقط، بل هذه الصيغة أو هذا المعقود عليه وهو هذا الإنسان الحر ليس محلا، ليس محلا للبيع. وبدا أنه ليس محلا للبيع فالبيع وقع في غير محله، إذا فيقع باطل. قال ومثل ذلك بيع الملاقيح والمضانين. بيع الملاقيح والمضانين، ما هي الملاقيح ما هي المضانين؟ ها وين أهل الإبل؟ هل الحلال؟ ها إبل أو غيره من الحلال يعني من الناشي. الملاقيح قالوا هي يعني أو بيع الملاقيح هو بيع ما في ظهور الفحول، ما في ظهور الفحول من الإبل أو من البقر أو من الطيور، يعني يكون له أبيعك ما في ظهر هذا الفحل، بعيرا أو فيتا أو ثورا، يعني ما في ظهره لي يعني يلقح به على يعني بهائم أو على دواب، هذا مجهول ما يدرى. نعم. وقيل بيع الملاقيح هو بيع ما في بطون الإناث الملقوحة، ما في بطون الإناث، يعني هذه ناقة أو شاة أو كذا لقحت، فهي يعني حامل ب أو تم لها تسميات بالنسبة للإبل أو البقر، يعني في بطنها بيع ما في بطون الدواب يعني الأنعام، هذا احتفى. والمضانين كذلك، والمضانين أيضا كذلك، إما يعني فسر بالتفسيرات، ومنها تفسير ما في ظهور الفحول أو ما في بطون الإناث. ما على في ظهور الفحول مجهول، وما في بطون الإناث أيضا مجهول لا يدرى، قد يكون انتفاخا في البطن بنسبة الأنثى، وقد يكون يعني حملا واحدا، وقد اثنان، وقد يكون ذكرا أو أنثى، يعني مثلا إلى آخره. إذن هذا بيع مجهول. فبيع المضامين وبيع الملاقيح منهي عنه بالنص، وسبب النهي عنه الجهالة. وما دام منهيا عنه بسبب الجهالة والغرر الذي فيه، إذن فهو منهي عنه لذاته، لذاته لا يعني محل العقد، محل يعني المعقود عليه ليس محلا صحيحا لعقد البيع. ولهذا إذا وقع هذا العقد يقع باطلا لأنه منهي عنه لذاته. قال الشيخ بعد هذا قال هذا كله محمول على فساد، يعني فساد وبطلان، فساد المنهي عنه. فلو فعل شيئا من هذه الأشياء المنهي عنها كما كان في العبادة كالصلاة بالنسبة والمجزرة والصوم في يوم العيد أو في المعاملات من أمر التي مثلها، فمن أوقع شيئا من ذلك فإنه يقع باطلا، يقع باطلا. وقد عرفنا إيش معنى الباطل، باطل من العبادات ما لا يجزي ولا يعني يسقط القضاء، والباطل في المعاملات هو ما لا يؤدي إلى ثمرة المقصودة منه شرعا. قال الحالة الثانية أن ينهى عنه، يعني عن المنهي عنه وعن الفعل، لاقتران مفسدة به. يكون النهي عن الشيء أو عن الفعل لا لذاته ولا لفقد شرط من شرائطه أو ركن من أركانه، ولكن لفسدة تتعلق بهذا العقل أو بهذا النهي. ما مثاله؟ له أمثلة كثيرة. قال الشيخ أحدها التطهر بالماء المغسول، التطهر بالماء المغسول ليس النهي عنه بعينه، وإنما النهي عنه لاستمرار غسله، وكذلك التطهر بما يخاف منه السلف لشدة حذره أو